السبت القادم يقف حجاج بيت الله الحرام على عرفات، نتمنى لهم التوفيق والقبول، ونرجو أن يحقق لنا ربنا تبارك وتعالى حجا إلى بيت الحرام وزيارة إلى مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. في صحافتنا هذا الصباح عقدت اللجنة، استمعت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد إلى إحاطة بالترتيبات والإجراءات الخاصة بموسم الحج بحضور ممثلي الوزارات والأجهزة المعنية بشؤون الحج. أشار وكيل الإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية إلى تقديم أفراد بعثة الداخلية كل الدعم لكافة الحجاج واستقبالهم بالمطارات والموانئ بالأراضي السعودية لإرشادهم وتأمينهم حتى الوصول إلى أماكن إقامتهم. أيها الإخوة والأصدقاء، محطتنا الأولى في صباح الخير يا عرب هذا الصباح، نتواصل مع الكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم فليفل نائب رئيس تحرير صحيفة اللواء الإسلامي، ونتعرف منه على ما تنشره اللواء الإسلامي عن موضوع الحج والتسهيلات التي تتم لحجاج بيت الله الحرام. صباح الخير أستاذ إبراهيم. اهلا، صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير. حضرتك بخير والساده المستمعين بخير وبصحه جيده، وان شاء الله ايام مباركه علينا وعلى الامه العربيه جميعا ان شاء الله. امين يا رب. استاذ ابراهيم فليفل، يعني اهم يعني الاخبار، نقول قراءه سريعه في اللواء الاسلامي هذا الصباح. نعم يا فندم، ان اللجنه الدينيه بالمجلس النواب عقدت جلسه خاصه بازاله اي معوقات وبحث اي معوقات امام الحجاج، ايضا في الشؤون الاجتماعيه ايضا بتقوم بدور مهم، وندوات مكثفه لضيوف الرحمن بالمدينه المنوره، وده أخذناه برضو خبر آخر حول هذا الأمر. أيضا وزارة الداخلية بتقوم بجهد مشكور حقيقي، وأنا بقولها بدون مبملة، ولا أعرف أي أحد في هذه الإدارة الآن حتى لا يكون كلامنا واضح وخالص لوجه الله تعالى. أعدت وزارة الداخلية خطة محكمة لضيوف الرحمن بحيث إنهم كل الحجاج يؤدوا الفريضة بسهولة وبيسر، وإعانة أي مريض أصيب أو يعاني من مرض ما، فهذا كله استعداد طيب يعود إلى مصر الحبيبة كلها بخير والأمة العربية. أيضا وزارة السياحة، وهي إحدى الجهات الأخرى اللي المنوط بها تنظيم الحج السياحي، أيضا لهم دور أيضا، فكثير من الجهات لها دور وتقوم كل جهة بدورها على خير وجه، وهذا ما نرغو. أيضا عندنا بعض المقالات حوالين الحج، فمنها الحج أيام معدودات لمن استطاع إليه سبيلا، وده بيتحدث صاحب المقال وهو الأستاذ سيد الشرقاوي حول هذه الأيام المباركة، وإن الاستطاع إليه سبيلا وده حكم إلهي سبحانه وتعالى. حضرتك كاتب في العدد. نعم. ده أستاذ إبراهيم عن الحج والاستطاعة كمان. نعم نعم. يعني أيضا مضمون المقالة إيه يا أستاذ إبراهيم؟ نعم، في المقالة الخاصة بي تحت عنوان اسمعونا بقلم إبراهيم فليفل، تحدثت عن قضية الحج والاستطاعة. فقلت إن من الله علينا وعلى عباده الله الصالحين إن جعل الحج له استطاعة، استطاعة مادية واستطاعة صحية. فإذا كان الله سبحانه وتعالى من على عباده بالمال فيستطيع أن يؤدي الحج فليذهب، ومن لم يستطع، هنا الله سبحانه وتعالى حكم المسألة بالاستطاعة، وذلك رحمة للناس جميعا، لمن معه أو لمن ليس معه من المال. طيب، الذي في الاستطاعة، أنا لا أستطيع أن أحج فماذا أفعل؟ الله سبحانه وتعالى يسر لنا الأمر. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه قال من صام يوم عرفة فله تكفير سنة الماضية والسنة المقبلة، وده تيسير من رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لمن لم يستطع أن يؤدي الحج. فلو كل حاج استطاع أن يصوم يوم عرفة وهو لا يستطيع، أنا بتكلم على الذي لا يستطيع، فأصبح مثله مثل الذي أدى الفريضة. كمان كان العشر الأوائل من ذي الحجة يا أستاذ إبراهيم والعمل الصالح فيهم. يعني نعم، صدقت يا أخي الكريم، أن أيضا من صام أيام الأيام العشرة أو زكى بماله أو أخرج من الصدقات فله من الثواب المضاعف، وأصبح هناك حديث إن الذي يؤدي قيام كل ليلة من أيام العشر بمثابة ليلة القدر، الله أكبر. فإذا كان في ليلة القدر ربنا قال خير من ألف شهر، فلو بصينا إن العشرة أيام من يقومها بثواب ليلة كليلة القدر، فالله سبحانه وتعالى قد غفر لكل من لم يستطع الحج إذا قام بالأيام العشر، الله أكبر. وتلك نعتقد يا أستاذ إبراهيم أيضا من يصلي الفجر ويجلس في ذكر وطاعة حتى الشروق كمن حج مع الله ورسوله، كما يعني الله أكبر. الله يبارك فيك. يعني ليس الحج فقط يعني ثوابه قاصر على من يذهب إلى الأماكن المقدسة في مكة وزيارة الرسول وما إلى ذلك، ولكن هناك أبواب أخرى لمن لم يستطع الحج تقرب ال. جزاك الله خير على نعم نعم صدقتي نعم نعم. فإذا هنا الاستطاعة من رحمة الله سبحانه وتعالى علينا أن ذكرها في الآية الكريمة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الله أكبر. فبارك الله فيك في الإضافة وصدقت فيما قلت، جزاك الله خير. عموما أستاذ إبراهيم فليفل يعني نتمنى القبول والتوفيق لحجاج بيت الله الحرام، وندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من حجاجه لبيت الله الحرام وزيارة قبر ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام القادم إن شاء الله. وسعدنا بالتواصل مع حضرتك هذا الصباح. هل هناك إضافة لديك أستاذ إبراهيم؟ الله والله أنا حأختم ببارة بسيطة. ولقد رفع الله عنهم الحرج في من لازم اللي هو الذي لم يستطع. نعم. ومن يلتزم دوما في حياته بصوم يوم عرفة فقد غفر الله له، باعتبار أن صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والقادمة، إنها منحة ربانية لعدم الاستطاعة، فأبشروا يا عباد الله. شكرا جزيلا، الله خير. شكرا لحضرتك وشكرا لجمهورنا المستمعين في صوت العرب، أدامكم الله وعزكم الله. كل سنة وحضرتك طيب. الكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم فليفل، نائب رئيس تحرير صحيفة اللواء الإسلامي، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، بارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله خير، السلام عليكم. أجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء، لكم جميعا من القاهرة، صباح الخير يا عرب. المحطة التالية في صباح الخير يا عرب هذا الأسبوع نزور خلالها محافظة سوهاج ونتعرف على المناطق الأثرية في سوهاج التي توليها وزارة الآثار اهتماما كبيرا. من المعالم الأثرية المهمة في منطقة سوهاج الأثرية حتة أو جزء منطقة اسمها منطقة نجع الشيخ حمد والتي تأتي أهميتها مع منطقة أبيدوس ومنطقة أهميم منطقة أخميم. هناك يعني مناطق كثيرة في سوهاج نتعرف على بعضها من خلال تواصلنا هذا الصباح مع دكتورة فريدريكا السيد مدير عام منطقة آثار سوهاج. صباح الخير دكتورة فريدريكا. صباح النور، أهلا بحضرتك. كل سنة وحالك طيبة، ويعني يريد تخدينا في زيارة لمنطقة سوهاج الأثرية، وأنا أعرف أن هناك عدد من المناطق الأثرية والمعالم الأثرية التي تحتاج إلى التعريف بها ودعوة المستمعين إلى زيارتها. إن شاء الله نبدأ نتكلم عن محافظة سوهاج باعتبارها واحدة من محافظات الصعيد، بتعتبر في الوسط بين أسوان والقاهرة، إنما من الناحية الإدارية في مصر الفرعونية كان في 42 إقليم، 20 للوجه البحري و22 للوجه القبلي. كان من نصيب محافظة سوهاج إن هي بتضم الإقليم الثامن والتاسع والعاشر. إحنا هذه التقسيمات كانت على أيام الفراعنة ولا دي يعني على أيام الفراعنة كان 42 إقليم مصر كلها. يعني هم كانوا مقسمينها كده. 42 إقليم زي المحافظات بس كان هم 42 إقليم. كان من نصيب محافظة سوهاج إن هي بتشمل ثلاث أقاليم، الإقليم الثامن والتاسع والعاشر. بتضم محافظة سوهاج العديد من الآثار المميزة، على رأسها أبيدوس. أبيدوس دي تعتبر على مسافة 64 كيلومتر من محافظة سوهاج، تبع مركز يطلق عليه مركز البليانة. اسمها القديم إبجو أو إبدو، بمعنى المكان المقدس. أصبحت في اليونانية اسمها أبيدوس، هي ما زالت بتحتفظ به في اللغة العربية حتى تاريخنا هذا. بتعتبر أبيدوس دي العاصمة الدينية للإقليم الثامن من أقاليم مصر العليا. وأهم شيء بيميزها إنها المركز الرئيسي لعبادة الإله أوزيريس. دكتورة فريدريكا، يعني بيقال انه معبد أبيدوس او منطقة الأوزيريون كان بيهتم بها كل المصريين، وكان يعني مفهوم الحج الى هذا المكان هو شيء مهم جدا في حياة المصريين. يعني فعلا هو الاهتمام بالمعبد عموما، لان معبد أبيدوس ده بيعتبر معبد مميز. ليه معبد مميز؟ لانه المعبد الوحيد اللي ليه سقف مسقوف، بعكس المعابد الاخرى اللي ملهاش سقف. بيعتبر في قائمة الملوك، قائمة الملوك اللي هي بتضم 76 ملك. من الملك مينا للملك سيتي الأول. بيعتبر معبد مميز من الناحية المعمارية، بياخد شكل حرف إل. وأهم من ده كله زي ما بتقول حضرتك في مبنى الأوزيريون. الأوزيريون ده معبد فريد ليس له مثيل في الآثار المصرية غير في معبد أبيدوس. ده عبارة عن إيه بقى؟ بيطلق عليه، في بعض الآراء بتقول إنه ضريح رمزي للإله أوزيريس، وفي بعض الآراء بتقول إنه ضريح رمزي للملك سيتي الأول اللي هو شيد المعبد، وأكمله من بعده ابنه رمسيس الثاني، ومن بعده حفيده مرن بتاعه. وده مفتوح للزيارة، أي حد ممكن يروح يتفرج على هذا. مفتوح للزيارة وبيعتبر من أجمل المناظر، وبيحتفظ كمان بألوان. جميل. في مناطق كثيرة ألوان زاهية، ويعتبر من أجمل المعابد. أنا بحس أنه من أجمل المعابد على مستوى مصر يعني. جميل. ومحطوط على الخريطة السياحية ولا لسه؟ محطوط على الخريطة السياحية من زمان بقى. الناس بتوجه إليه. صحيح في بعض الأماكن الأخرى في أبيدوس دلوقتي بدأت برضو يعني تشمل الزيارة. بالمناسبة حصل تطوير في المعبد، لأن طبعا عندنا كان في سوهاج بدأت تتحط على الخريطة السياحية من قبل وزارة الآثار. ومن هذا المنطلق كان في زيارة لوزير الآثار الدكتور خالد العناني والدكتور مصطفى الوزيري في 5/4. كان في افتتاح كبير جدا كان هم حضروا سوهاج، وكان معاهم طبعا محافظ سوهاج الدكتور احمد الانصاري وعدد من سفراء دول العالم. نعم. كان افتتاح جميل وجميل يعني جدا. اعتقد ان هناك جهود كثيره لوضع سوهاج ومناطق الاثار في سوهاج على الخريطه السياحيه، ويعني من ضمنها هذه الانشاءات والافتتاحات التي تمت يعني. تمت في 5/4/2019، كانت بتشمل بدأ يطوروا المنطقة اللي هناك اللي أمام معبد أبيدوس، عملوا مركز للزوار وعملوا بارك للسيارات وعملوا كافيتيريا وعملوا أماكن إدارية وعملوا أسوار لحماية المنطقة في أبيدوس. فكان افتتاح جميل جدا. وبعدها بعد الافتتاح في خلال الافتتاح ده تم افتتاح برضو الترميم اللي حصل لو انتقلنا من أبيدوس ورحنا أخميم. الافتتاح اللي حصل ترميم رمسيس الثاني، الملك رمسيس الثاني اللي كان موجود في أبيدوس. تمثال رمسيس الثاني ولا معبد رمسيس الثاني؟ لا، تمثال رمسيس الثاني في أخميم. احنا طبعا لو حضرتك تتذكر ان تم اكتشاف معبد مريت أمون، اللي لقينا هناك التمثال الجميل، التمثال اجمل امرأة واكبر امرأة بطول 11 متر في أخميم. يعني ما زال في نفس المكان ولا تنقل؟ ما زال في نفس المكان. تم اكتشافه سنة 81 وتم وضعه على قاعدة للتمثال سنة 90 أو 91. وتمثال رمسيس الثاني موجود أيضا في تمثال رمسيس الثاني كان جنبه مكسر 70 قطعة. الوزارة حبت ترممه وفعلا بعتوا قالوا لنا احنا عايزين نبدأ نرمم تمثيل بجهود مصرية بأيدي مصرية. يعني الشباب بتاع الوزارة هو اللي قام بترميم تمثيل رمسيس الثاني. هو معلش سؤال يا دكتورة برضو زوري جهلي، يعني هو ده نفسه الملك الرمسيس اللي كان موجود في ميدان رمسيس اللي في القاهرة ولا غيره؟ هو رمسيس الثاني يعتبر من أكتر الملوك اللي ليها أثار في جميع أنحاء الجمهورية. يعني نفس الملك. فتم ترميم التمثال وتم افتتاحه في نفس اليوم اللي تم افتتاح تطوير أبيدوس. طب سريعا دكتورة فريدريكا، السيد مدير عام منطقة أثار سوهاج، أنا عايز يعني أعرف المستمعين بمنطقة أتريبس أو منطقة نجع الشيخ حمد، وأعتقد أنها منطقة واعدة أيضا لتضاف إلى معالم سوهاج الأثرية والسياحية. منطقة أتريبس إن شاء الله برضو فيها تطوير قريب. هي منطقة الحواويش اللي في أخميم، وهنفتتح إن شاء الله التطوير ده في خلال الأشهر القليلة القادمة. بتضم أي منطقة أتريبس يا دكتور؟ منطقة أتريبس هي طبعا قريبة من سوهاج على بعد حوالي 7 كيلو. الاسم بتاعها أتريبس اسمه حوت ريبيت، اللي هو مقر الإلهة ريبيت اللي وردت في النصوص المصرية. بتضم أهم حاجة معبد بطليموت أولوتيس الزمار، وبتضم مجموعة من المقابر. حاليا بيحصل فيها تطوير زي اللي حصل في أبيدوس بالضبط، إنه هو بيعملوا مبنى إداري ومركز للزوار وبرك عشان يتم افتتاح المعبد، لأنه هو معبد أتريبس غير مفتتح للزيارة. ومنطقة أتريبس دي أو معبد أتريبس بيخص الفترة أو العصور البطلمية أو اليونانية اليوناني الروماني. يعني إذن سوهاج بتتمتع بكم وافر من المعالم الأثرية منذ ما قبل التاريخ، ومرورا بالأسرات الثلاثين والعصر اليوناني الروماني ثم العصور الإسلامية، وهي زاخرة بالمعالم الأثرية الكبيرة. يعني عموما نحن سعدنا بالتواصل معك هذا الصباح دكتورة فريدريكا السيد راسم مدير عام منطقة آثار سوهاج. نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى أن تكون سوهاج على خريطة السياحة المصرية والعالمية، وربنا يوفقكم إن شاء الله. أشكر حضرتك. شكرا جزيلا. مع السلامة. يا بلدينا بلدينا سوهاج. صباح الخير يا عرب، معكم حتى العاشرة. أيام قليلة ونستقبل إن شاء الله عيد الأضحى المبارك، وفي هذه الفترة يسعى الكثير من المسلمين لشراء الأضحية. ونظرا لعدم وجود الخبرة في شراء الأضحية لدى كثير من الناس، فقد يقعون في كثير من المحظورات. قد تسبب اللحوم الغير مطابقة للمواصفات كثير من الأضرار. حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا هذا الصباح الأستاذ الدكتور خالد المسلمي، أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم بكلية الطب البيطري ووكيل سابق بالكلية. بنرحب بحضرتك يا دكتور. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيب دكتور خالد. وبيشغلنا دائما يعني كيفية الفحص للأضحية قبل شرائها والتأكد من سلامتها الصحية. كل سنة وحضرتكم والسادة المستمعين كلهم طيبين وبخير، وعيد سعيد إن شاء الله علينا جميعا. يعني ما هي المواصفات اللي يعني حضرتك تنصح بها حتى لا يقع البعض فريسة للتجار الغير أمناء؟ تمام، نخلينا دبلوماسيين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو حضرتك في طبعا ناس بتشتري خروف، في ناس بتشتري عجول، فاحنا نخلينا في الاول في الخرفان لان دي يعني اللي هي الشائعة والسهلة للكثير من الناس. يعني انا بنصح بالبداية كده بلاش الناس اللي هم السريحة اللي هم بيبقوا ماشيين بكم حتة خروف على معزة كده وبتاع، لان ده للأسف الشديد يعني مش عايز اعممها على الكل، ولكن بيبقوا بياكلوا من القمامة وماشيين يلموا اي حاجة، فدي بتعرضهم للطفيليات وبعض الأمراض اللي احنا في غنى عنها. يعني ما بتبقاش واضحة الأمراض دي للعين، يعني ممكن تكون لا ممكن تبقى كمينة. حاجات داخلية ما حدش هيعرف يميزها، ولكن هو ما فيش أي قيمة غذائية كلها إلا بيأكل من الزبالة، يعني أكيد. بعكس ما يبقى موجود في مكان في معلف وفي غذاء يعني صحي ورعاية بطارية كمان. ورعاية بالضبط كده تمام. فدي اول حاجة. غير كده لو هو حتى سليم واكل كويس بيبقوا بيدوله حاجات تخليه يعطش، يعني بياكل حاجات مالحة فيعمل كرش ويعمل وزن. حضرتك لو بتوزنيه هتفقدي هذا الوزن، يعني وزن وهمي يعني. فيفضل طبعا اللي هو من اماكن سواء كان اللي هي عاملينها شوادر وزارة الزراعة او اماكن في المجمعات او الجمعيات الاستهلاكية وهكذا، او بعض التجار الامناء او اللي هم الجزارين بيبقوا عامل جنب المحل بتاعه شادر كده، هو بحيث انت لا قدر الله حصل اي حاجه الواحد يعرف يرجع له طبعا. بالزبط. طب هو ايه المواصفات المفروض الواحد يشوفها؟ يعني أيه. انا داخل على الخروف لسه ما يعني ما مسكتوش ولا حاجه، فبشوف حركته بيتحرك بنشط مش خامل، مش قاعد طول الوقت بياكل وبيشرب عادي جدا، ما فيش اي افرازات ولا سواء نازله من العين او من الانف عشان ده بيدل على انه واخد برد، ما فيش اي سعال، الحاجات اللي هي بتديني انطباع ان ده واخد برد، وده بالتالي ممكن يخش في حمى وافئه الخروف كله يعني. بجانب بمسك اللية كده بشوفها اذا كانت حجمها نفسه ما تبقاش كبيرة قوي، علشان ده كل ده دهن مش هستفيد منه يعني. برفع ما فيش اي علامات للإسهال موجودة عليه. الفروة الوزن نفسها المناسب يا دكتور محمد خالد أفندم؟ الوزن المناسب المفروض يكون للخروف يعني؟ والله دي بترجع لأذواق، ولكن هو من فوق 45-50 كيلو ده بيبقى ده ريزنبل يعني معقول، عشان يرمي لك لحم شوية، لان اقل من كده لان الخروف ما بيصفيش اكتر من يعني ما يعديش النص يعني، دايما بنقسم على اتنين كده او اقل كمان. طيب الخراف اللي هي ذات الفرو الكثيف دي، هل دي علامة ايجابية ام سلبية؟ لا هو ده صوف مش هستفيد منه، ولكن بيوزن، لو انا بوزن هذا الخروف ما بستفيدش منه. وفي بعض الناس بيلجأوا ان هو كمان بيبله فيدي وزن زيادة فبتبقى ملبدة كده، فطول ما كانت الخروف ده مجزوز الصوف بتاعه او الفروة بتاعته قصيرة كل ده ما بيبقى ايه كويس يعني، بدل ما يبقى ايه حاجات انا مش هستفيد منها. عندنا انواع كثيرة من الخراف في البرئي وفي البلدي. البرئي طبعا ده شيء والله، البرئي ده بيبقى نظيف وحلو كويس بس غالي شوية. ولكن الخرفان الصعيدي المنياوي والحاجات اللي هي جاي من الصعيد دي برضو يعني بيبقى يعني حلوة كويسة. هي الصعيد اللي هي البلدي ولا دي غير دي؟ هو لا، البلدي بيشمل البحراوي والصعيدي، يعني اللي هو من ناحية الدلتا أو من ناحية الصعيد. يعني الفرق في المنطقة، الفرق يعني طعم وتربية ومرعى يعني. إنما في الشكل الخارجي ما أقدرش أفرق منها؟ لا، كمواطن عادي لا، ما لا. لأن في من شكل اللية نفسها بتختلف، في اللية ليها زي حتة غير مدلدلة، في مش عارف واخدة كيرف يعني، بيبقى صعب على المواطن العادي حد يعني. ولكن هو ده خروف بلدي. اللي هو المستورد ده كان اللي هو من غير لية خالص، اللي هو المارين. طيب لون العينين مثلا يعني ما يبقاش محمره، ما تبقاش، ما انا لسه كنت جاي لحضرتك، ما يبقاش محمره، ما تبقاش زي ما بقول ما فيهاش اي افرازات. الخروف ما يبقاش واقف وعمال يلف حوالين نفسه، لان ده انطباع ان في دوده في دخلت في الجمجمه، فما تبقاش كويس. ولكن اللي هو بيتحرك وبيجري عادي ده يبقى كويس يعني. طيب في ناس طيب عايزه تعرف، قدر الله يا دكتور، يعني الخروف مثلا كان خامل او اي حاجه، يعني هناك الجزار يقولك طالما ذبحوا فيه الروح ماشي الحال. ايوه بس ما انا مش حضرتك. لا ما هو ده ماشي، بس لما هيتذبح ممكن يكون فيه، ممكن يكون عنده حمى بسبب ارتفاع في درجه الحراره، فطبعا ده ما بيخلوش ينزف كويس، وبالتالي كميات الدم هتبقى موجوده في العضلات والحاجات دي. والدم ده احنا عارفين ان هو بيئه ملائمه لنمو الميكروبات وبعض الميكروبات التسمم الغذائي، فطبعا ده بيشكل خطوره شويه عليه. يعني ما نتهاونش في ان هو يعني تعبان او كسلان او حاجه، لا لا لازم لا لا لا بلاش من اللي هو الخامل دون. ولو وعينيه حمراء ده بيدل على ان عنده حمى يعني. او اللي بيلف حوالين نفسه، اللي بيلف حوالين نفسه ده دي بتبقى الدوده اسمها سينيورس كده، سيفيرس، موجوده في المخ، وصلت للمخ يعني، فبتخليه عمال ايه مش. طيب بالنسبه للعجول بقى يا دكتور سريعا، بالنسبه للعجول دي بتبقى نفس الكلام، بس انا ما فيش هنا فروه، بيبقى شعر، بتبقى ما فيش اي علامات للجلد العقدي او اللي هو الحاجات الجرب والكلام من ده، ما يبقاش فيه سائل نازل اللي هو اللعاب ده من الفم بتاعه، لان ده ممكن يديه انطباع على وجود الحمى القلاعية. فأنا بطمن لو عرفت الرجل اللي هو الكلاف أو اللي واقف ده يفتح لي البق، ما لقيش أي تقيحات على اللثة بتاعته أو اللي هو اللسان. ولكن طيب المنظر العام بتاعه ما يبقاش كرشه مليان قوي أكنه زي ما يكون حامل يعني، فبيبقى ده مناسب لبقية جسمه. ما خدش العجل العالي قوي، لأن ده كله بيبقى رامي عظم، فكل ما كان قصير ومليان الافخاد بتاعته كده يعني واخده محدبه شويه يعني، ده يدل على ان في عضلات. ده الجاموسي والبقري سيان ده هو الجاموسي، بس بيبقى عظمه كتير شويه. فبيبقى شكله يعني ممكن الواحد ما ياخدش باله منه كويس. استاذنا الكريم الاستاذ الدكتور محمد خالد المسلمي، استاذ الرقابه الصحيه على اللحوم ووكيل كليه الطب البيطري السابق، طب البيطري جامعه القاهره، ساعدنا بالتواصل مع حضرتك هذا الصباح. شكرا يا فندم، كل سنه وانت طيب، وشكرا لحضراتكم وحضراتكم طيبين جميعا يا فندم. شكرا، طيب شكرا يا فندم، العافيه يا فندم. جتني ليك العيد فرحه، يا سلام، كل سنه وانتم طيبين. جتني ليك كسرني دي العيد فرحه، ما انت يا ابني كسرني دي، اطلع لي فوق. طب ما تعدل انت البلكونه، اطلع بسرعه. طب احذف لي الخروف، خنقتني، اطلع. ما العيد فرحه، ما كسرني دي يا ابني. خش بقى للشيفت ريقي. صبح صبح يا عم الحاج. صباح الفل، كل سنه وانت طيب، وانت بالصحه والسلامه، وسنه سعيده عليك ان شاء الله، والسنه الجايه نشوفك في اي حته باذن الله. الله، مين حدف الطوبه دي يا عم الحاج؟ معلش ده العيال بيلعبوا. عيال مين؟ لا يا عم الحاج، ده انا من صباحيه ربنا عمالين يجوا على الطوب. اهدى اهدى يا معلم اهدى. عيال مين؟ ولادكم؟ ولادي. ربنا يخلي يا عم الحاج، تعيش يا الله. طب ما تذبح واحد منهم على العيد. يا فين فين المعزه؟ ده خروف مش معزه. خروف معزه وتواد ان شاء الله، لو هتذبحه حتى كلب البحر. في الحمام. في الحمام عندها اسهال ولا ايه؟ ربنا يكفى يا رب. اتفضل يا معلم. يا ساتر، اتفضل يا ساتر. ايه؟ بس قول لي ما هجيب له قدك يعني هجيب له قدك. اثبت بقى كده انت خروف سائل زي اللي جايبينك صحيح يا جدع. ما تبقاش غلط زي اللي قابلني على الباب ده. الله على الله اكبر. خلاص يا عم الحاج قتلته. في ازاي بقى الصوت والكلام الفاضي ده؟ كل حاجة تمام ومستتفة ومية مية يا عم الحاج. تعزيل الفروة دي بحاجة؟ لا لا خدها. الله يبارك لك يا عم. عاوز كام؟ 190 جنيه. ايه؟ 85 جنيه. صباح الخير يا عرب. محطاتنا التالية أيها الإخوة والأصدقاء في حلقة السبت في صباح الخير يا عرب نتوقف فيها عند معهد إعداد القادة في حلوان التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي يقدم أنشطة وفعاليات كثيرة لفتح قنوات الحوار بين الطلاب وعدد من الوزراء ورموز الحركة الثقافية لإكساب الطلاب المهارات المختلفة. هذه الأنشطة لن تختصر على الطلاب المصريين بل تشمل الطلاب الوافدين وخاصة طلاب دول حوض النيل. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الأستاذة الدكتورة رانيا يحيى مسؤولة النشاط الفني والإعلامي بمعهد إعداد القادة وهي رئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون وعضو المجلس القومي للمرأة. صباح الخير دكتورة رانيا. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيبة. ويعني أرجو أن نتعرف على هذه الأنشطة التي يعقدها معهد إعداد القادة في هذه الفترة. أولا لو حضرتك تسمح لي الأول يعني نهني سيادة الرئيس ونهني شباب مصر على مؤتمر الشباب السابع على يعني هذه الفعاليات الحقيقة وهذا النجاح الباهر الذي ظهر به هذا المؤتمر يعني. واسأل الرئيس والطلاب الأفارقة من البرنامج الرئاسي اللي اتخرجوا أول دفعة يعني لا. الحقيقة شايفين ان في حالة كده من استعادة طريق مصر أو دور مصر الأفريقي تاني ويعني حكاية ان مصر تبقى فعلا بتدعم شبابها الحقيقة دي حاجة يعني بنقدم كل التحية والتقدير لسيادة الرئيس على من أول 2016 من أول ما عمل مؤتمرات الشباب وعمل عام للشباب. فإحنا الحقيقة شايفين إن في جهود حثيثة بتبذلها الدولة من أجل شباب مصر. طبعا ده يعني كل التقدير الحقيقة. وبالمناسبة معهد إعداد القادة هو بيقوم بدور يعني حضرتك خلينا نقول دور تكاملي أصلا بتقوم به الدولة يعني في نفس الإطار للاهتمام بشباب شباب الجامعات المصرية والمعاهد المصرية سواء هي حكومية أو خاصة. وبتيجي وفود في المعهد بيتم توعيتهم من خلال يعني محاضرات ثقافية تعليمية فيها إطار الحفاظ على الأمن القومي فيها وعي للشباب دول يعني بكل الأشكال المختلفة فيها نشاطات طلابية فيها اختيار للطالب المثالي والطالبة المثالية على كل فوق في حوارات مفتوحة والمناقشات. الفوق بيجي احنا الفوق اللي فات كان الفوق العشرين ولو حضرتك تسمح لي طبعا اقدم كل الشكر والتقدير للدكتور طايع عبد اللطيف هو مستشار وزير التعليم العالي دكتور خالد عبد الغفار وهو المشرف العام على معهد اعداد القادة والحقيقة هو اللي يعني اداني هذا الشرف ان انا اكون يعني جزء من هذا المكان العريق وأكون مسؤول النشاط الفني والإعلامي. دكتورة رانيا حضرتك مهتمة جدا بموضوع القوى الناعمة والتعريف بهذه القوى الناعمة ودورها في زيادة الوعي ويعني الارتقاء بالوجدان عند الشباب. طبعا يا فندم حضرتك دي كانت يعني أول تعامل لي كان في المعهد كان من خلال محاضرة عن القوى الناعمة وتأثيرها على زيادة الوعي والانتماء والحمد لله كان ليها مردود إيجابي. وطبعا ده لازم ان احنا نكون مهتمين بهذا الجانب لان حضرتك عارف ان احنا النهاردة بنحارب من خلال حروب الجيل الرابع وحروب الجيل الخامس وهي المعنية بالسيطرة على العقل ووجدان الاشخاص او المواطنين من خلال القوى الناعمة عن طريق الجذب والاقناع وليس الاكراه. فاحنا بيحصل لنا حالات من يعني الاستعمار خلينا نقول عن طريق الشائعات وعن طريق الغزو الفكري اللي بيحصل لأبنائنا ولشبابنا من خلال هذه الأشكال المختلفة من الحروب. وبالتالي لابد من التوعية، ولابد من أن احنا نعرف يعني إيه وعي، ويعني إيه وعي زائف، يعني إيه انتماء البلدي، ويعني إيه الفرق بين الانتماء والولاء، وإزاي أنا يعني أدعم انتمائي البلدي، وازاي ان انا يبقى ليا ولاء لهذا الوطن، وان انا زي ما عندنا شباب من القوات المسلحه ومن الشرطه بيفقدوا ارواحهم كل يوم علشان خاطر احنا نبقى عايشين في امن وامان، وهؤلاء الشباب هم ايضا شباب مصري، لكنهم يعني تعلموا العقيده، عقيده الوطن من خلال المؤسسه العسكريه، وعقيده الوطن نعلمها جميعا هي الارض عرض. فاحنا يعني بنفقد ارواح كل يوم علشان خاطر نجابه الارهاب، ونجابه هذه الاشكال المختلفه من الحروب اللي من ضمنها او من احد اهم المخاطر اللي بتواجه هذا الوطن هو الارهاب. اللي سيادة الرئيس قال ان احنا بنحارب يعني بدل عن العالم كله بنواجه هذا الارهاب، وهذا خطر. يعني حضرتك اكيد هناك اليات وقنوات بتتواصلوا بها مع الشباب، يعني حضرتك ذكرنا في البدايه مؤتمر الشباب، يعني يمكن منذ فتره يعني بيقوم بالتواصل المباشر مع الشباب. بالنسبه لحضرتك يعني ازاي بتقدروا توصلوا هذه الرساله، الاليات اللي بتستخدموها؟ ما انا بقول لحضرتك هو يعني الدكتور طايع هو المشرف العام على المعهد، وهو مستشار يعني الوزير. هناك افواج او معسكرات او ندوات يعني. او يا فندم طبعا هي المحاضرات دي بتبقى في شكل ندوات واسئله مفتوحه وحوارات، والطالب بياخد خلال الفوج، انا بقول لحضرتك خلال العام الماضي ده الفوج العشرين اللي لسه منتهي، والفوج بيروح بيقعد يعني بالمبيت بالاكل بالشرب بكل حاجه بتتحملها وزاره التعليم العالي في معهد اعداد القاده. الطلبه بتروح تقعد على مستوى كل جامعات مصر يا دكتوره رانيا. يا فندم على مستوى جميع الجامعات خاصه وحكوميه والمعاهد العليا ايضا، سواء برضو معاهد خاصة أو معاهد حكومية. وأضيف إليها هذا العام الطلاب الوافدين وخاصة دول حوض النيل. لا الحقيقة المعلومة دي أنا مش عندي بصراحة. لا هي أنا عارفة إن هو المعهد بيركز على الطلاب اللي داخل مصر في الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية لتوعية الشباب المصري من أجل الارتقاء بهذا الشباب وزيادة وعيه وانتمائه لهذا الوطن. جميل. عموما يعني نتمنى لكم التوفيق. الأستاذة الدكتورة رانيا يحيى مسؤولة النشاط الفني والإعلامي بمعهد إعداد القادة في حلوان، يعني أردنا أن نلقي ضوء على ما يتم في هذا المعهد من أنشطة وفعاليات. بنشكر حضرتك ونتواصل دائما على خير. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا بستيفا. Head up high, aim to fly to the moon and further. Now the time is here for me. Life is there to conquer. Head up high, aim to fly to the moon and further. If ever you stop me on the way, I'll cross it and move on. Tomorrow is whatever I command. Impossible is not for me. أواني ودوقتي مش بخاف مش بنين أضعف مش عوايدي بعد يوم أو يومين أنا هوصل وعدي والسحاب والسماء سقف الحلم عندي لو صدق صاد أشيل وشيل معرفش المستحيل أنا في جوايا قوة تهديك باش الصعب في إيدك أكسره العالم ناوي يغيره مجرد كلام يتقال بتجمعين من كل مكان بتجمعين أنا وإنت عشان نفتح لبكرة الجاي ببان بتجمعين مش فارقة مين أو جاي منين مش فارقة شكل ولون ونجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء، لكم جميعا من القاهرة صباح الخير يا عرب. قطاع صندوق التنمية الثقافية يشهد الكثير من الفعاليات في مجالات عدة. يسعدنا هذا الصباح أن يكون معنا الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية. برحب بحضرتك يا دكتور. صباح الخير وأهلا بالمستمعين. أهلا بك. يعني لو بدأنا ببعض أنشطة صندوق التنمية الثقافية، وهو الإعلان عن منح جديدة للحصول على دبلومة خاصة في تعلم الحرف والفنون التقليدية بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز البريطانية للحرف، يعني كلمنا عن هذا الموضوع، ويعني إزاي سيتم التعاون وفايدة أو يعني ما يعود على الطالب أو المتقدم بهذه المنحة من قيمة من هذه المنحة. أولا بحب أوضح أن التعاون ابتدى من 2006. نعم. وكانت فكرة التعاون أن يبقى في مدة دراسية يا دبلومة لمدة سنتين في الحرف للحفاظ على الفن الإسلامي والطرز الإسلامية يعني بالنسبة للحرف، وهي بتضم أربع حرف: الجبس المعشق بالإزاز، والنجارة أو الخشب بالقشرة، والنحاس والخزف. تمام. هذه الدبلومة مدتها عامين دراسيين، وبيتخرج الطالب بيبقى حاصل على الشهادة، ومتوسط الطلبة يعني من 20-25 طالب في العام. طبعا هنا الشرط ما مفتوح يعني ما بنتقيدش بالسن او المؤهل، لكن الشرط الاساسي التفرغ التام للدراسه، يعني ان هو يكون ملتزم بالثلاث سنين. يا دكتور طبعا منحه مجانيه. طبعا صندوق التنميه الثقافيه هو تابع طبعا لوزاره الثقافه، وداعم لكثير من الانشطه في هذا المجال، وبالاخص مركز الحرف التقليديه بالفصول، واللي المدرسين او اللي بيعلموا الطلبه هذه الحرف التقليديه بيكونوا من جامعات مصريه، ولا هناك يعني تعاون مع مدرسه الامير تشارلز فهنلاقي مثلا تبادل للثقافات والحرف؟ هو في جزئين، في تبادل الثقافات والحرف لانه بيتم عن طريق خلال عامين ورش مكثفه، مثلا خلال لمده 10 ايام، لمده 15 يوم، لمده اسبوع. دي بيتم متخصصين من الخارج، من ثيرابي، ويعملوا هذه التدريب مع اساتذه من احد الاساتذه في كليه الفنون التطبيقيه، والحرفيين والمتميزين من مركز الفصول. دكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، يعني أعتقد أنه هذا الصندوق وهذا القطاع، قطاع صندوق التنمية الثقافية، بيشهد كل يوم بشكل يومي هناك أنشطة ثقافية وهناك فعاليات ثقافية وفنية. أعتقد أنه النهاردة يعني في أفريقيا بريشة فنانيها، وهو باللقاء بيفتتح في 6 مساء. يعني حضرتك كلمنا عن هذه الأنشطة المكثفة لصندوق التنمية الثقافية والتي يلحظها المتابع. يعني هاخد من حضرتك قبل بس ما اخرج من الفصلات، برضو في مبادرة احنا صندوق التنمية الثقافية قايم بيها كمان لمدة 8 اشهر، دي صناعية مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح طبعا، ودي المدة برضو لتعليم الحرف في 6 مجالات من الحرف. دي برضو بنشتغل عليها، وهتبتدي برضو من نص 9، ودلوقتي الاستمارات موجودة للتقدم من خلال موقع الصندوق. النقطة اللي حضرتك بتشير لها ان احنا في عام مصر افريقيا، فاحنا عندنا تعاون مع قطاع الانتاج الثقافي برئاسة الاستاذ كلال، معرض هو نتاج من ملتقى التصوير اللي بينظمه صندوق التنمية الثقافية، ملتقى التصوير الدوري، بينا مع مجموعة الفنانين الافارقة بنوجه رسالة لافريقيا وللشعب المصري ان هناك تعاون كثير مع افريقيا بنوصل به من خلال الأيدي الناعمة الثقافة المتمثلة في التصوير البلدي. طيب دكتور فتحي، يعني البعض يتصور أن صندوق التنمية الثقافية هو خاص فقط يعني يعني أقول إيه، الأشياء الجامدة، ولكنه يقدم الفنون المتنوعة، وهناك يعني عروض فنية وثقافية ترضي جميع ومهرجانات ترضي جميع الأذواق. يعني طبعا طبعا. صندوق التنمية الثقافية هو متنوع في الأنشطة الثقافية سواء في مهرجانات دولية، فبيقام خمس مهرجانات دوليين في مجالات مختلفة: التصوير، النحت، الخط العربي، الرسوم المتحركة. وبرضه لا نغفل دور الصندوق في دعم كثير من الأحداث القومية: المسرح القومي، مهرجان المسرح القومي، مهرجان السينما القومي، كثير من مهرجانات سماع وطبول للإنشاد والموسيقى الدولية. كثير من الأنشطة تقام في مراكز الإبداع، وهي تمتد أكثر من 14 مركز ما بين أثري وما بين التعاون مع وزارة الآثار في كثير من الأنشطة الثقافية على مدار نقول الأسبوع ومدار الشهر ومدار العام. يعني العروض يعني أغلبها طبعا أعتقد، والمنح أيضا بتبقى مجانا ومفتوحة للجمهور حتى وإن كانت بعض منها بمبالغ رمزية. أغلبية المنح مجانية، يعني عشان حتى نقول، وقليل من العروض بتبقى القيمة رمزية جدا، ويمكن دي مش موجودة بكثرة، لكن اللي موجود بكثرة اللي هو العروض المجانية ونشر الثقافة. ويمكن مش دورنا موجود في القاهرة بس احنا ممتدين. أيوة، احنا عايزين نركز على المحافظات لان طبعا اغلب الفعاليات يعني موجودة في القاهرة. طبعا لا لا خالص، احنا يعني بقالنا فترة مع توجيهات الحكومة في مفهوم العدالة الثقافية ان احنا بنمتد المحافظات مصر، ويمكن بالاكثر يمكن كنا في الصعيد خلال العامين، وما زلنا في تعاون كثير مع اكثر من وزارات ومع المجلس القومي للورقة في المنيا في مشروع تنمية جنوب الوادي. يمكن استهدفنا أكثر من 13 قرية الأكثر احتياجا لتعليم الحرف وتنمية موارد بشرية وأنشطة ثقافية داخل القرية، يعني مش في المركز المنيا فقط. دكتور فتحي عبد الوهاب، يعني عايزين نفكر المستمع ببعض الأنشطة أو أجندة صندوق التنمية الثقافية يعني هذا الشهر في أغسطس. يعني طيب، يعني خلينا نقول احنا لسه يمكن الحدث الجديد عندنا كان افتتاح منذ اسابيع قليله، يعني افتتاح متحف الاديب العالمي نجيب محفوظ. طبعا، ويمكن غدا في معرض نجيب محفوظ بريشه العالم، فنانين العالم، بالتعاون مع جمعيه الكاريكاتير وطبعا بشكل جيد. واخر الشهر بالنسبه لمتحف نجيب محفوظ انا ببتدي بيه، يعني انور بيه، هناك ندوه عن ادبنا الكبير نجيب محفوظ طبعا في ذكرى وفاته في اخر الشهر، وكثير بقى من اللقاءات، اذا كان عرض التنوره في قبه الغوري، اذا كان عندنا كثير من الانشطه للاطفال وذوي القدرات الخاصه في مركز طلعت. حضراتكم استحدثتوا يعني اشكال جميله من الانشطه، يعني مثلا صالون مصر المبدعه، مراكز الابداع الفني، اعتقد انه دي كلها بتحتاج ان يتابعها المتلقي ويتعرف على ما تقدمه من انشطه وحراك ثقافي. يعني طبعا هو يعني علشان من يعني بندي امثله كثيره يعني، لكن كل البرنامج على طول هتلاقيه منشور على الصفحه بتاعه صندوق التنميه الثقافيه. ويمكن بنلخصه كمان اسبوعيا خارج ان هو موجود شهري. النقطه اللي حضرتك اضفت عليها بالنسبه لصالون مصر المبدعه، يمكن هو ابتدى في قصر الامين طاز، ثم بقى في تعاون مشترك بينه وبين دار الاوبرا المصريه. اليوم في الاتجاه من خلال الشريده والشهور القادمه ان احنا بننتقل بيه في المحافظات. جميل. وده وبيحصل تعاون مع بدايه العام الجامعي مع جامعات مصر في جميع المحافظات المختلفه. عموما يعني لكل المستمعين دي دعوة لمتابعة أنشطة صندوق التنمية الثقافية في مواقع كثيرة جدا في أنحاء مصر. هيجدوا كثير من الأنشطة التي ترضي أذواقهم، ومنح مجانية أيضا وعروض مجانية أغلبها. فنتمنى لكم التوفيق دكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، وصباح الخير والتوفيق دايما. سعدنا بالتواصل مع حضرتك هذا الصباح دكتور فتحي. شكرا لكم، صباح النور، وطبعا سمعينك ألف شكر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. تفضل. Yeah. بهذا أيها الأخوة والأصدقاء نأتي وإياكم إلى ختام حلقة السبت في صباح الخير يا عرب. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا. وإلى أن نلقاكم على خير، كل عام وأنتم بخير. كنا معكم على الهواء عبد البديع فهمي ونجلاء السروكي. كان معنا من الهندسة الإذاعية أحمد رضا وعبد الله محمود. وصباح الخير يا عرب ليوم السبت، إخراج أشرف نوير.